لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أهلنا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين لقتلوا يوسف فأوصرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض سيارات إن كنتم فاعلين لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى وجه أبيكم وتكون ما لك لا تأمن فلما ذهبوا به Oh! وَأَثَيْنَاهُ

وقالت اخرج عليك جَنَّ صدق الله.